رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنكمل السلسلة تدبر في القرآن والخواطر من علمتني سورة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على جزء 23. الجزء ده بيضم ثلاث صور فيهم من المعاني فعلا العظيمة جدا اللي احنا محتاجينها بشدة في الوقت ده. يعني أول سورة سورة ياسين، وسورة الصافات، وسورة صاد. الحقيقة أنا كنت عايز يعني أبدأ الكلام طبعا تذكرة للناس إن إحنا بس في ليالي عظام جدا، نحاول الناس تاخد نية وإحنا بنتكلم عن يعني عن كلام ربنا سبحانه وتعالى والقرآن، وإن أنت فعلا أنت بتتعبر ربنا سبحانه وتعالى بإن إحنا بنتكلم عن حاجة يعني والله العظيم شرف عظيم جدا إن ربنا سبحانه وتعالى أذن ليك او يدي لك الفرصه او يدي لك الفضل ان انت تسمع عنه او تتكلم عنه. فده والله حاجه من الحاجات اللي محتاجه تشكر، يعني الحمد لله على ده. وطبعا افكر الناس ان احنا في اخر خلاص 10 ايام من رمضان، طبعا يعني ليله القدر والاجتهاد يعني بقدر ما تستطيع. كل الناس باكتر حاجه فعلا اخر السبق خلاص اكتر حاجه تعرف تعملها، يعني فعلا ما تكسلش. مش وقت يعني الفتره دي مش وقت للنوم، مش وقت للدلع، مش وقت للحاجات اللي هي ممكن تتعمل فعلا على مدار السنه كلها، بس صدقني العشر تيم دول ركز فيهم، لان هي فعلا ممكن لو ربنا سبحانه من عليك وقدر ان انت ترزق بليله القدر يعني فعلا هنيئا لك، يعني فعلا مبروك المنزله والمكانه والثواب العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمك بيه ورزقك بيه بسبب ده. فطبعا يعني الناس تجتهد في العشر الليالي كلهم قدر المستطاع، حاول يعني اللي مش قادر يصلي ممكن يقرأ القرآن، اللي مش قادر يقرأ القرآن ممكن يذكر ربنا سبحانه وتعالى، اللي مش قادر يذكر ممكن يدعي. طبعا مفيش حد مننا ما عندوش يعني من المسائل اللي عايز يسأل بيها ربنا سبحانه وتعالى والحاجات اللي عايزها من ربنا سبحانه وتعالى، والدعاء عبادة. فيعني وطبعا يعني الدعاء اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنه. فتذكرة بس دي سريعة بأهمية الأيام فعلا والله إن إحنا يعني واحد يعتبر نفسه محظوظ إن ربنا سبحانه وتعالى بلغه أصلا الأيام دي. في ناس كتير جدا يعني توفت الفترة اللي فاتت، في ناس كتير جدا لم تبلغ رمضان أصلا، فإن ربنا سبحانه وتعالى بلغك رمضان وربنا سبحانه وتعالى بلغك العشر، فده والله العظيم فضل من ربنا سبحانه وتعالى ونعمة يعني تستحق الشكر بالعمل والجد فن واجتهاد في الأيام دي يعني. طيب الجزء 23 زي ما احنا قلنا كده، الجزء ده بيتكلم يعني متمحور حوالين ثلاث صور، والصور دي بتناقش كذا قضية هنتكلم فيهم كده سريعا، وبعد كده هنمسك موضوع مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا من أهم المعاني اللي لازم تكون موجودة عند أي مسلم، بالذات في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، في وقت لهو وفي وقت غفلة، عشان تنجو وعشان تنجح في الامتحان الدنيوي. الجزء ممكن نقول يعني بداية، ممكن يعني لو خدنا سورة ياسين من أولها، سورة ياسين من الصور اللي ابتدت تتكلم يعني بشكل عام كده، بتتكلم على إعجاز القرآن الكريم، إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم به لا ياسين والقرآن الحكيم، ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بعظيم. فأنت القرآن ده جماعة كتاب معجز، كتاب عظيم كده فعلا، يعني كل ما بتتدبر فيه اكتر كل ما بتتحقق منه من المعاني بتاعته اكتر، تتدبر وتقعد تفكر وتفهم، كل ما فعلا بتدرك قد ايه الكتاب ده بيعالج معظم وكل معظم كل المشاكل اللي ممكن تواجهك في هذه الدنيا. كتاب فعلا يعني تعتبره ايه المودل انسر انت محتاج تقعد تبص عليه عشان تنجح في الاختبار الدنيوي. وسورة ياسين برضه بتتناول قضية إيه؟ التأكيد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، إنك لمن المرسلين. وبتناقش برضه مصير الناس، إن كانت بتتكلم على مثل القرية والفريقين اللي كانوا فيها المصدق والمكذب، وكان مصير كل واحد منهم عامل إزاي. وطبعا القصص دي يعني هنقول هي بتصب في المعنى اللي إحنا عايزين نتكلم فيه النهاردة، إزاي قضية البعث والنشور، وده المعنى حقيقة يعني اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله النهاردة. سورتين بتتكلم في قضية من اعظم ومن ايه يعني من اكبر القضايا، من في البعث والنشور، هنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله النهاردة. بعد كده سورة ياسين هتلاقيها بتتكلم عن توحيد ربنا سبحانه وتعالى وذكر يعني نعم ربنا سبحانه وتعالى متعددة اللي بتدل على توحيد ربنا سبحانه وتعالى وأن لا إله إلا الله. بعد كده ممكن تخش في سورة الصفات في الجزء 23، برضو سورة الصفات بتتكلم على إثبات وحدانية ربنا سبحانه وتعالى وانفراده بصنع المخلوقات العظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ربنا سبحانه وتعالى يخلق الكواكب ويخلق النجوم، انت بتيجي تبص كده بالليل ترفع يعني سبحان الله راسك كده للسماء تلاقي منظر من كتر ما هو يعني مذهل، تقعد متثبت فاهم قاعد سبحان الله، يعني ما بتبقاش عارف تقول حاجه غير فعلا سبحان الله من كتر عظمه المشهد وعظمه الموضوع. نتفرج على وثائقيه مثلا بتتكلم او فيلم وثائقي مثلا بيتكلم على الفضاء وحجم الفضاء والنجوم المختلفه والكواكب المختلفه والالوان المتداخله في بعض اللي لايقه جدا مع بعض وحاجه في منتهى الجمال. ربنا سبحانه وتعالى الحاجات دي تثبت وحدانيه ربنا سبحانه وتعالى ان هو الذي ينفرد بده. سوره الصفات برضو اتكلمت برضو عن فكره التوحيد والتحذير من حاجه خطيره جدا زي الشرك، الحاجه اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر اي حاجه الا الشرك بيه. وبرضو السوره بتتكلم عن قضيه المهمه جدا اللي احنا هنتكلم النهارده وهي قضيه البعث والحساب والجزاء، وبتعرض مشهد مطول فريدا من مشاهد يوم القيامه عن عن عن الناس وهي بتتخانق مع بعض، وطبعا يوم عظيم يوم مهيب فيه من يعني مواطن طبعا عظيمه. انا بختصر بس عشان طبعا الوقت، احنا ان شاء الله عايزين نتكلم على قضيه معينه يعني. وبعد كده طبعا الصوره بتعرض ايه جانب من قصص الرسل عليهم السلام زي سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى والياس ولوط ويونس. وممكن في الاخر الصوره يعني طبعا الوعد من ربنا سبحانه وتعالى بالنصر لرسله، ويعني ان العذاب يقينا نازل بالمشركين. هتخلص سوره الصفات تخش في سوره صد، فهي اخر سوره في الجزء 23 اللي احنا هنتكلم عليها النهارده نغطيها كده سريعا. سوره صد الحقيقه بتتكلم في ثلاث قواضي رئيسيه يعني محوريه، وهو معظم السور المكيه بتتكلم ممكن حواليهم، قضيه الوحي وقضية التوحيد ربنا سبحانه وتعالى برضو، ان انت تبقى في قلبك انت مستشعر عارف يعني ايه ان ربنا هو اللي بيرزقني، بس ان ربنا سبحانه وتعالى هو القوي، هو اللي انا بلجأ له، هو اللي انا بدعيه، هو اللي انا بروح له اول حاجة. في اسباب طبعا باخد بيها، ما ده من ضمن ان انت بتوحد ربنا وبتعبد ربنا ان انت بتاخد بالاسباب اللي ربنا امرك ان انت تاخد بيها، فطبعا برضو ده من ضمن العبادة. والقضية الرئيسية المهمة جدا جدا جدا طبعا قضية الحساب ويوم القيامة. يعني ممكن من الحاجات برضو كنظرة عامة يعني في الصورة، يعني الصورة كان فيها توبيخ للمشركين طبعا على تكذيبهم، وكان فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصة سيدنا داود وسيدنا أيوب. وبرضو عرضت الصورة طبعا مشهد من مشاهد يوم القيامة بالنعيم الذي ينتظر المؤمنين وطبعا الجحيم للكافرين والعياذ بالله. وتاني قضية إثبات البعث بإيه طبعا بقصد جزاء العالمين بأعمالهم، يعني كل حاجة طبعا من آيات كتير جدا في القرآن بتدل على ده. طيب الحاجة المشتركة في الجزء 23 في الثلاث صور دول اللي احنا ممكن نتكلم عليهم مهمة جدا جدا جدا، في كذا حاجة طبعا، في كذا قضية زي ما انا قلت، بس الحاجة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة واللي انا حاسس ان هي مهمة جدا لازم لازم لازم نتكلم عليها وتبقى مترسخة في دماغك وفي قلبك وفي يعني في وجدانك، هي قضية البعث واليوم الاخر. فكرة يا جماعة ان احنا يعني ايه الدنيا دي مش هتبقى على ما هي عليه، يعني انت وانت شاب صحتك دي حتى مش هتفضل كده، هتكبر وتبقى مش قادر تمشي وهتعجز، وبعدين في لحظة الحياة هتنتهي. لازم انت تبقى مستشعر ده ومش عندك مش اللي هو يعني في مشكلة كده بحس دايما موجودة عندنا كبشر، ان احنا يعني عجولين، انت بتحب الحاجة اللي انت شايفها قدامك اللي انت هتحس بتأثيرها اللحظي او السريع، انا عايز حاجة اعملها يحصل كذا، انا عايز حاجة، حتى تلاقي كل الفيديوهات اللي ممكن تطلع ترند او كل الفيديوهات على السوشيال ميديا ثلاث خطوات عشان تعمل كذا او اربع خطوات، انت عايز حاجه سريعه وتدي لك يعني ايه اوتبوت على طول، عايز حاجه سريعه تدي لك يعني حاجه على طول عائد على طول. المشكله في التفكير ده ان هو خطير جدا، ان هو ايه بتلاقيه بيخبط معاك في كذا حاجه. يعني لو انت مثلا طالب في الجامعه بتلاقي نفسك ايه، يا الامتحان لسه كمان 4 شهور يا عم، ما يجي وقت وتلاقي اخر نص ساعه بس يعني خلاص انت متوقع ان الامتحان كمان نص ساعه، وان انت لو ما ذاكرتش هتلبس، فتقعد تبتدي تقعد تتبرجل وتقعد تذاكر. في الجامعه نفس الكلام، في اي حاجه ليها طويله الامد تلاقي معظم الناس مش عارفه تواظب مثلا على لياقتهم البدنيه، معظم الناس مش عارفه عشان حاجه طويله الامد. هو عايز حاجه دلوقتي حالا، انا عايز ارضي نفسي او عايز عائد دلوقتي حالا. طبعا دي حاجه في منتهى الخطوره لما تيجي تتعلق بحاجه زي ايه، زي البعث وزي الدين واليوم الاخر. ليه؟ في الدنيا هنا زي ما انا قلت الامثله اللي انا بقولها بالبسيطه دي، الحاجه بتعوض، بمعنى ان انت في المدرسه مثلا او في الجامعه او قعدت تسوي في الحاجه، قعدت تاجل الحاجه، قعدت يعني والله انا بكره بعده بعده بعده لحد ما جه الوقت واتزنقت في الاخر، دخلت مثلا امتحان للاسف لقيت نفسك لا انا ما حضرتش كفايه، لقيت نفسك سقطت، بدليل على ان انت مش مؤهل ان انت تعدي للمرحله اللي بعد كده. بتعمل ايه؟ بتتضايق، بتزعل شويه، وبعدين تقول ايه، طب خلاص انا ان شاء الله هشد عشان اعوض، صح؟ المصيبه بقى في الحاجات الغيبيه في الدين ان هي ما فيهاش ده. يعني ايه؟ يعني ما فيهاش سنه اولى وكذا سنه ثانيه وكذا سنه ثالثه، وانت كل ما بين سنه وسنه في امتحان بيبين لك انت حالك عامل ازاي دلوقتي، او انت وضعك فين دلوقتي. خطير جدا انه ما فيهوش الحته دي. يعني ممكن واحد يقعد طول حياته يعمل كل هو عايزه، مفيش اي حاجه هتقول له خلي بالك انت كده لو كملت، او خلي بالك انت كده منك. ورقبه نفسك واستشعارك بمسؤوليه اليوم الذي ستسال في الاختبار الدنيوي، لو انت عد وروح على اكتشفت ان انا عدي مرحله انا ارضى تعالى ده جت غلط، او كنت عارف، انا كنت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا ما كنتش واخد الموضوع بجديه، كنت واخده كده ايه استهل. للاسف الشديد الفكره بقى في الامتحان الدنيوي ان انت لو ما عندكش دي، لو انت ما بتقعدش تراجع نفسك وما بتقعدش تثبت جوه نفسك معاني مهمه جدا زي قضيه زي قضيه البعث، هتيجي يوم القيامه تلاقي نفسك لبست ومفيش اي فرصه للتعويض. فحصلت اصلا ان انت ما عندكش فرصه للتعويض وان انت خسرت للابد، اكبر اصلا من حصلت ان انت خسرت ان انت فشلت في الامتحان الدنيوي. صعبه جدا، وكل ما تخيلها الواحد ما بيعرفش اصلا يستحملها، نفسيا تقيله جدا. فعشان كده بقول القضيه دي من اهم القضايا اللي لازم تبقى مغروسه في وجدانك، قضيه ايه؟ البعث، ان احنا هنروح لربنا سبحانه وتعالى وهنسال. سبحان الله، عشان تتغرس في وجدان كل واحد كده، ربنا سبحانه وتعالى في القران والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من الاحاديث، وكان بيكلم الصحابه دايما على اليوم الاخر وعلى البعث في القران، طبعا من الايات يعني الكتيره جدا جدا اللي بتتكلم في القضيه دي، وازاي الناس المكذبين ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يعني باليقين في حالهم في يوم القيامه. وربنا سبحانه وتعالى يعني بينقل لك صوره واحد يعني اكتشف ان لا، الاختبار الدنيوي ده كانش هي الحياه اللي انا كان المفروض اقعد اركز فيها وابذل فيها كل مجهودي وكل تفكيري وكل خططي وكل حاجه تبقى مقتصره فقط على الحياه الدنيا. فتيجي في ايه في القران تلاقي واحد ندمان يوم القيامه يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله، طب ما انت مش الدنيا كانت انت اللي فاكر ان هي الحياه، وكنت انت فاكر ان هي حياتك كل حاجه متمحوره حواليك، لا ده طلع ان دي ولا حاجه. فراح يوم القيامه بيقول يا ريتني قدمت اي حاجه ليوم زي ده. من ضمن القضايا اللي بتساعد ان انت تقدم لنفسك قبل اليوم ده ما يجي هي قضيه البعث، هي قضيه ان في يوم القيامه. سبحان الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيأثر فيه جدا جدا جدا. يعني احنا هنحاول ان شاء الله النهاردة مع بعض كده نعزز الاحساس ده باليقين، وازاي القرآن تناول الموضوع مع الصحابة ومع الناس. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الناس، وطبعا المجتمع الصحابة اللي تربى على هذه الآيات وعلى هذه المعاني بالذات في فترة مكية صعبة جدا، يعزز معنى البعث ده واليقين فيه، مش مجرد ان انت عارفه. وانت ممكن تكون عارفه زي ما انا قلت كده، بس ايه، زي ما تكون عارف امتحان يوم كذا بس برضه ما بتعملش حاجه، انت مش متيقن ان لا الامتحان ده جاي ولو انت ما ذاكرتش هتلبس. فانت القران بيجي يعزز ده، ان انت في يقين باليوم ده، يجي يحكي لك انباء في يوم القيامه عن حاجات بيقين تام، يعني مش حاجه احتمال تحصل بالشكل ده، لا ده ربنا سبحانه وتعالى هي انتهت خلاص، هي خلصت. وربنا سبحانه وتعالى يجي يقول لك فلان ده عمل كذا في الدنيا وكان ماشي بالحياه الفلانيه، اهل القريه دي اللي كانوا ماشيين بالحال الفلانيه في الاخر ده بقى مصيرهم. وبرضه الناس اللي مشيت مع ربنا سبحانه وتعالى، والناس اللي اخلصت لربنا سبحانه وتعالى، والناس اللي عبدت ربنا سبحانه وتعالى، ده بقى مصيرهم. فانت سبحان الله يعني فعلا والله التناول القراني لهذا الامر الموضوع بالذات، طبعا هو امر غيبي ومن ضمن يعني ومن اوائل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى امتدح بيهم المؤمنون في القران، الذين يؤمنون بالايه، بالغيب، لان هي زي ما انا قلت هي دي الحاجه اللي ممكن تفرق فعلا واحد مؤمن من واحد غير مؤمن، الحاجه ايه، الحته دي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في الحديث، يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة يعني الناس هتحشر يوم القيامة حفاة عراة غلا، وهنشرح الكلام ده. فالسيدة عائشة بتقول يعني ازاي الرجال مع النساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يا عائشة الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. يوم القيامة الموضوع شديد جدا، من ضمن الحاجات اللي انت هتشوفها والمعاني اللي انت هتعيشها والكائنات اللي انت اول مرة هتشوفها أشد من ده. الحديث بقى فيه كلمة والله العظيم مرعبة، يعني سبحان الله فعلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم وتي جوامع الكلمة فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، حفاة عراة غرلا. حد سأل يعني إيه غرلا؟ غرلا يعني غير مختونين، يعني حتى حتة الجلدة دي اللي اتشالت منك وانت طفل، لا ربنا سبحانه وتعالى سيبعثك بها. يعني انت مفيش، يعني سبحان الله كان الداعية محمد حبلص اللي عايز برضو يتابعه لي فعلا على اليوتيوب، يعني فيديوهات حلوة جدا، كان بيقول ان انت مفيش حتى يعني سنتي منك هيفلت من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، مفيش سنتي. فانت شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يختاره ان هو ينقل لك الصورة دي، ان انت خلي بالك ده انت مش بس هتحشر يوم القيامة، ده انت مفيش سنتي منك هيفلت. بص دي تأثيرها على نفسك عامل ازاي، بدل اقول لك اه ده في يوم قيامة تسأل، لا ده انت مش هتسأل، ده انت الموضوع مش طبيعي، ده انت مفيش مثقال ذرة منك هتفلت من ربنا سبحانه وتعالى، مفيش. فانت الحديث ده بيقول لك قد ايه الموضوع. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، يورث في قلبك كده الموضوع كبير، الموضوع مش تهريك خالص، ان في يوم سيحشر الناس يوم البعث ده، يوم القيامة ده جاي 100%، والحياة دي هتنتهي كل واحد فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو بيشرح لك وبيقول لك الصورة، بيقول لك ان انت هتموت زي ما بتنام، وهتبعث زي ما بتصحى من النوم كده، نفس الفكرة، بيحاول يقرب لك الصورة ويغرس فيك اليوم ده جاي يوم البعث ده قادم لا محالة. النبي صلى الله عليه وسلم برضو يقول قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إن ابن آدم، في ناس بتكذب ربنا سبحانه وتعالى، ويعني لا ده أنت خلاص، أنت مت خلاص كده، أنت الموضوع انتهى، ما فيش بقى ولا بعث ولا اي حاجه. وزي طبعا من الكفار زمان كانوا ممكن مؤمنين حتى ان ربنا سبحانه وتعالى خلقهم، بس عندهم مشكله كبيره جدا، لا يعني ازاي، معلش واحد بقى عضم وتفتفت وراح في الهواء وداه في كل حته انه هيبعث تاني. يعني سبحان الله، في واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم مره واخذ عظما من البطحاء ففتته بيده، يعني ايه، مسك كده العظم وفتته وراح قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، أيحيي الله هذا بعد ما أرم؟ يعني ازاي، يعني ازاي ربنا يحيي ده، يعني هل فعلا هنرجع تاني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه، كان طبعا من الكافرين، يعني بيتحدى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك الجهنم. يعني يعني سبحان الله قوة الرد طبعا قوية جدا. الحاجات دي يا جماعة بتورث في قلبك والله العظيم اليقين التام، اللحظة دي جاية، لحظة البعث دي يقينية، لازم انت تكون مستشعرها كده. يعني انا عمال اقولها كل شوية، عيدها كل شوية، لان هي المفروض تبقى كده، لان هي مفيش حاجة هتلحقك او مفيش حاجة هتنقذك من الامتحان الدنيوي ده بكل الفتن اللي فيه والغفلة وكمية الحاجات اللي ممكن يعني توقعك في الغفلة ضخمة جدا. حتى في الزمن اللي احنا فيه ده كمية وسائل الترفيه رهيبة جدا، كمية اللغط كبير جدا، كمية الناس بتتكلم في كل حاجة كبيرة جدا. انت ممكن تتوه لو فقدت البوصلة دي، البعث ان انا رايح لربنا سبحانه وتعالى. لو انت نسيت دي خلاص الدنيا هتاخدك يمين وشمال، هتبقى زي التايه، شويه تجرب ده وشويه تعمل ده وشويه تشوف ده، مش هتبقى فاهم انت موجود هنا بتعمل ايه، انت ايه السبب اللي موجود ليه. واي حاجه انت بتعملها هتبقى انت في غفله، مش عادي. ممكن بقى اروح شغلانه فيها شك، ممكن والله اكذب على واحد اصلا يعني ما زلت ما، وممكن اعمل الذنب الفلاني اصلا، وهتبتدي تخش في حته كده يعني ايه، الشيطان هيضحك عليك والدنيا هتاخدك، وتروح يوم القيامه زي بالظبط كده ما احنا بنقعد نعمل في امتحانات بتاعت الجامعه، وكانت بتاع تقعد تسيب لاخر وقت، في الاخر تدرك ان انت مستحيل تعوض ومستحيل تلحق حاجه، وان انت هتلبس. وزي ما قلت خطوره الموضوع لما بيجي يحصل في الاختبار الدنيوي ان هو ملوش تعويض. يعني انت لو رحت ويعني العياذ بالله لقيت نفسك ان انت ايه ده انا كنت في حته تانيه خالص، كارثه طبعا. طيب القران بقى الحتة دي ربنا سبحانه وتعالى تناولها ازاي في القرآن؟ الكلام كان على الحتة اللي فيها يعني تعزيز في حتة ايه؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى خاطب الكافرين حتى ساعتها، العرب ساعتها ما كانوش مؤمنين خالص بالعقيدة بتاعت البعث دي، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بدأ معاهم وايه بنى العقيدة دي من اول وجديد عندهم؟ طب ليه انا بقول كده؟ احنا يعني مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى وكل حاجة، بس انت لازم تعزز المعنى ده في وجدانك، وتبقى انت حافظه ماشي بيه يوميا، تبقى على بالك، ما ينفعش تنساه، ما ينفعش تغفل عنه، ان انت هتبعث. سبحان الله، من ضمن الاثار لحاجه زي كده هتلاقيها بتنعكس في افعال كتير جدا في حياتك اليوميه. هتلاقي نفسك بمنتهى السهوله اللي في الحياه ومنتهى البساطه جدا، اتعرض عليك شغلانه مثلا فيها شبهه من فلوسها، انت بمنتهى البساطه اللي في الحياه هتقول لا انا مش عايزها، مش هتقعد تفكر وارق بقى وانا هعمل ايه وفيها فلوس كتير، طب ما انا محتاج الفلوس، مفيش كلام ده. انا اي حاجه تبعدني عن ربنا انا اروح اسال قدام ربنا سبحانه وتعالى، انا مش عايز احط نفسي في حرج لما تروح تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويقال لك هلم فلان ابن فلان، هلم العرض على الجبار. انت مش عايز اي ايه يعني، كفايه للذنوب الواحد بيقع فيها غصب عنه، وبرضه بسبب عقيده البعث دي بيرجع لربنا سبحانه وتعالى باسرع وقت ممكن، فاسرع حاجه على طول بيقع في الذنب بيرجع لربنا، لانه عارف انه هيسال، لو ما تابش ربنا سبحانه وتعالى هيسال عنه. ويعني والله سبحان الله فعلا، يعني كان في فيديو كده كان شفته على فيسبوك من كام يوم كده، كان حاجه كان في بريطانيا، كان في زي برنامج هم عاملينه كده عشان يشوفوا الناس في رمضان فعلا متمسكه فعلا بالدين ومتمسكه بصيامهم ولا. فكان في حد بيروح كده مثلا معاه حاجه ايفون جديد مثلا 12 او ماك بوك برو، حاجه غاليه جدا يعني، وبعد كده يروح لواحد في الشارع عليه سمت اسلامي كده مسلم، فيقول له انت مسلم انت في رمضان صايم، فيقول له الحمد لله صايم، فيقول له احنا معانا مسابقه مثلا ان انت لو شربت المشروب ده الجديد معانا مثلا هتاخد الماك بوك برو ده او هتاخد الموبايل ده ببلاش، مجرد ان انت بس تشرب دي يعني. فيقول له لا انا صايم، انا اول رد من غير اي تفكير مش عايز مش هاخده. والله العظيم سبحان الله قعدت افكر كده، ايه اللي ممكن حد يخلي ايه اللي ممكن ايه الحاجه اللي ممكن تخلي حد يتصرف بالتصرف ده من غير تفكير يعني، وما عادش يقول طب افكر النهارده طب ما اعوضه مش مشكله، لا لا لا لا ده من غير تفكير، لا مش عايز، ايه ده، طب ما دي فلوس كتير جدا، دي حاجه نفع دنيوي رهيب، بس انا مش عايز. ليه؟ عشان فكره البعث ويوم القيامه دي عايد عليه، هو عارف ان هو لما يصد حاجه لله عز وجل في الموضع ده في الدنيا هو كسب 100%، لان هتعود عليه يوم القيامه. واحد حافظ وعلى باله وهو في مخه ومشارب حته ان البعث ويوم القيامه، فكل موطن في حياته فعشان كده بقول لك هي هتنعكس على كل حاجه في حياتك، هتنعكس على اختياراتك لو انت مثلا ما اتجوزتش لزوجتك، هتنعكس على اختياراتك لتربيه ولادك، هتنعكس على اختياراتك لاختيار شغلك، هتنعكس على اختياراتك في اعمالك اليوميه، هتنعكس على اختيارك في كل حاجه. سبحان الله كميه الناس برضو، سبحان الله الشخص برضو اللي كان من كام تالي شهر كده كان شغال بره، وقصته طبعا انتشرت جدا، وفي شركه حولت له مبلغ كبير جدا بالغلط، بدل ما يحولوا له قيمه الفاتوره حولوا له رقم الفاتوره، طبعا كان رقم كبير جدا، فسبحان الله هو رجعها من غير اي حاجه، من غير اي فلوس ولا اي حاجه. ليه؟ والله ما فيش اي حاجه غير انه مستشعر بمعنى ده، بس ان هو هيسال طب ما انا خدتها يا فرحتي، وبعد كده اروح لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه يسالني يعني انت خدت فلوس دي، انت مش بتاعتك، بتاعت ناس ثانيه، هرد اقول ايه؟ مفيش، مش عارف ارد اقول حاجه. فمن بابها كده من اولها انا لا والله ايه، انا ماشي على شرع ربنا سبحانه وتعالى، اوامر ربنا سبحانه وتعالى. غياب معنى زي ده لا، ممكن يوقعك بقى في موقف زي دي، يوقعك في موقف انت لا يعني ايه، يعني مش هتبقى يعني قد السؤال عنها من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، مش هبقى عندك رد ليه. غياب معنى زي معنى البعث ده، معنى غيابه بفوره، هتوه في الدنيا، هتبقى طب ما قشطه، طب ما جرب، طب ما هو ما فرقتش، طب انا هعوض، طب انا، هتبقى انت ماشي كده متخبط في الدنيا جايباك يمين وشمال. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على قضية البعث، ربنا سبحانه استدل في القرآن بكذا حاجة. لما جيب من موضوع، طب ليه احنا بنتكلم كده من الأول؟ عشان احنا كمان عايزين نبني عند نفسنا، نبني عند نفسنا، كل واحد يبني قوة نفسه يوصل لمرحلة اللي هو ايه، اللي هي تبقى يعني يقين تام منعكس على كل حاجة من غير تفكير. يعني انت اي حاجه تعرض عليك ربنا سبحانه وتعالى، او حاجه اخرويه او حاجه دنيويه، الحاجه الدنيويه دي يعني لا، انا 100% انا اختار ربنا سبحانه وتعالى، 100% اختار ده من غير تفكير، من غير اللي هو انا يعني انا بخير نفسي ما بين الدنيا والاخره، لا. لما تستشعر ده الموضوع بيبقى اسهل بكتير جدا. طيب ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه لما جه يعني يبني هذه العقيده من الصفر، اول حاجه كان ربنا سبحانه وتعالى يستدل بالنشأة الأولى. يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه في سورة مريم مثلا، ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يعني سبحان الله أنت أصلا يعني أنت لو رجعت الورا خالص، لو إحنا بنتكلم عن مثلا سيدنا آدم، طب ربنا سبحانه وتعالى خلقه من إيه؟ ده كان ولا حاجة. يعني أنت ده كان أنت ما كناش حاجة خالص. طب لو إحنا بنتكلم علينا إحنا، أنت كنت ما فيش، أنت كنت أصلا إيه، نطفة يعني، فهم يعني سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لي برضو تالي، كان مرة بيغرس العقيدة لي الصحابة، فبصق في يده كده وقال إيه، يعني يا ابن آدم أنت خلقت من مثل هذا. فربنا سبحانه وتعالى من ده يطلع ربنا سبحانه مخ ومشاعر وأعصاب وأحاسيس وأحلام وطموحات، وبني آدم وليه عالم، كل واحد عالم مختلف. فربنا سبحانه وتعالى يقول يعني انت الواحد لو انت مستغرب بس ان انت لو مت ربنا يحييك، انت طب ما فكرتش في اللي قبل كده، ان ربنا سبحانه وتعالى اصلا خلقك وانت اصلا كنتش حاجه خالص، مش بقى واحد موجود ومات وبعد كده ربنا سبحانه يحييه. فربنا سبحانه يستدل بالنشأة الاولى، ربنا سبحانه يقول ايه، اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بدأ كل الذي خلق السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى مش يعني، وممكن واحد بس يبقى عنده شك إن ربنا سبحانه وتعالى هيحييه تاني. ربنا سبحانه وتعالى يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لا بص بقى الرد الرباني، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سبحان الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني، وطبعا زي ما قلت كده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يقرب لك الصورة. ربنا يقول إيه، والله لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون. ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي كانت أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني خاطب بها الناس. إن أنت بص أصلا اللي قبل كده أنت الناس كانت ساعتها إزاي يعني زي ما قلت كده الرجل راح النبي صلى الله عليه وسلم كده فتت له عظمة قال لي يعني مستحيل صعب قوي يعني يعني لا ده ربنا سبحانه وتعالى اللي خالق أصلا هذا أصلا من البداية بدون أي مثال سابق ولا أي حاجة يعني والله احنا من يفكر ده يدرك قد ايه ربنا سبحانه عظيم. طيب تاني حاجه ان انت طول ما انت في الدنيا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبدل الحال من حال لحال تاني. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث لو حد عنده ايه يعني شك كده طيب فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وترى الأرض هامرة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. والله العظيم آيات في منتهى القوة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني أنت لو في حد يعني عنده بس شك كده لا ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من تراب وبعدين وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق يعني التراب إلا يخليه بني آدم بيحس ومشاعر هو خلق ربنا سبحانه وتعالى ثم من نطفة ثم من علقة ثم ثم ثم حاجة يعني سبحان الله انت فقط تأمل فيها كده لا تغيير وتبديل الحال من حال إلى حال ده والله العظيم دليل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى ويزود يقينك ان انت لا ستبعث يقينا انت هتبعث لربنا سبحانه وتعالى ما فيش سنتي منك هيفلت. ربنا سبحانه وتعالى يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لا أنت أنت أنت أنت لو شفت ربنا سبحانه وتعالى يحيي إزاي الأرض الأرض وتقعد تتخيل كده حتى ساعات بنشوف صور أرض مشققة فاهم صحرا حر جدا ما فيهاش أي حاجة خالص ويوم ما يجي مثلا مطر أو يجي يعني مية تلاقي الأرض خضرت وابتدى يطلع منها زرع وتحولت تماما. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك خد بالك الحاجات دي دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى يعني إن ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما أحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ودي برضو بتأثر فيها جدا إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. سبحان الله البذرة يا جماعة والحاجات اللي أنت لو قعدت تنظر كده في الزراعة مثلا في البذر بذرة حاجة ميتة ملوش أي حاجة مفيش يعني أنت لو سبته كده للأبد مش طالع أي حاجة. أول ما بتاخد بالأسباب ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها وتحطه كده في تربة وتحطه مية ربنا سبحانه وتعالى يخرج منه الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فيطلع منه ثمار تاني فيها بذر تاني حاجات سبحان الله التبديل ده يعني الانتقال من حال إلى حال مختلف تماما مذهل ده يبين لك ويغرس في دماغك فكرة افتكر دايما البعث ان انت ستبعث وفكرة النشور ان انت ربنا سبحانه وتعالى هيبعثك تاني بعد ما انت مت مهما تمزقت يعني تمزق جسمك وراح يمين وشمال وتفتت وراح مفيش سنتي ولا ملي ولا ذرة منك مش هتروح لربنا سبحانه وتعالى تاني عشان تسأل على ما قدم وما عمل في الدنيا. ثالث حاجة طيب ربنا سبحانه وتعالى استدل بايه بخلق الحاجات العظيمة خلق الحاجات العظيمة زي إيه؟ السماوات والأرض. ربنا سبحانه يقول إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أنت لما في فيديوز كده منتشرة جدا بتوريك إيه حجم البني آدم مقارنة بحجم الكون وبحجم الكواكب وحجم النجوم اللي موجودة في هذا العالم المرئي أصلا اللي إحنا لسه في حاجات تانية ده اللي إحنا قدرنا إن إحنا نشوفه أو نكتشفه. فسبحان الله ربنا سبحانه يقول إيه؟ ده ربنا اللي خلق السماوات والأرض ملايين والمليارات الكواكب دي ومليارات النجوم دي وال يعني الحاجات دي كلها يعني المنظومة كلها شغالة مع بعض ازاي وكل حاجة. سبحان الله، حاجة يعني بتبهر، حاجة مبهرة. ربنا سبحانه يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا سبحانه يقول في سورة الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. لا ده والله العظيم ده ربنا هيحييك وربنا هيبعثك وربنا هيسألك. في سورة القيامة ربنا سبحانه يقول أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ربنا سبحانه يقول في سورة ياسين اللي هي معنا في الجزء النهاردة أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الموضوع انتهى على طول. أنت أول ما ربنا سبحانه يأذن خلاص أنت تبعث، خلاص الموضوع انتهى. فيش بقى زي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم والمش مصدق والمستغرب القرآن بيغرس فيك بيقول لك حاجات يقينيه، بيقول لك ان انت مستغرب من حاجه، طب لا طب خد بقى الحاجات دي عشان ايه، ده الحاجات دي اعظم واكبر بكتير جدا من الحاجه اللي انت مستغرب منها او الحاجه اللي انت عندك فيها شك. لان الحاجات دي زي ما قلت يا جماعه، الحاجه دي ما الحاجه زي البعث دي والنشور طبعا دي حاجه عقيده، ما ينفعش تماما يبقى عندك فيها شك ولا 1% فيها، ما ينفعش. لازم تبقى انت متيقن تمام اليقين ان لا انا هبعث وهاسال وربنا سبحانه وتعالى يعني على كل شيء قدير. فانت يعني لازم تعمل حساب للوقت ده، اللحظه دي، اللحظه فعلا والله الواحد فيها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده هتبعث كما تستيقظ. فانت تخيل كده نفسك والله العظيم خلاص الامتحان بتاعك انتهى وان انت هتروح وتقف وتسال على كل حاجه انت عملتها في حياتك. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كتير برضه شرح لك وبين لك كل حاجة عملتها في حياتك، هل ساعتها في الوقت ده أو في اللحظة دي هل أنت تحس إن في حاجات كتير من اللي أنت كنت مديلها أهمية، كنت مديلها أولوية، كنت مديلها حجم في الدنيا لسه هتبقى بنفس الأولوية والحجم يعني ولا الدنيا هتتلاشى خالص؟ في حاجات كتير قوي هتتلاشى في حياتك. ده سؤال مهم جدا، وده من الحاجات اللي زي ما قلت كده لازم تنعكس عليك. لما أنت تبقى متيقن إن أنت هتبعث لازم ده يبقى منعكس على حياتك بصورة ما. ما ينفعش يبقى انت حياتك زي ما عرفت زي ما انت مش عارف، واحد متقن زي مش متقن. ما ينفعش حياتك تبقى شبه اي حد، واحد يعني زي ما بقول لك من علامات الايمان كده الحاجات اللي انا من الموقف اللي انا قلتها لك، حاجه حد مثلا ايه مش مضطر يعمل كده خالص دنيويا يعني بالواحد 2 3 لا ده هو خسران، بس هو ايه اللي مخليه كسبان؟ ان هو متيقن ان في يوم قيامه. ايه اللي بيخليك تطلع فلوس؟ ما الفلوس دي انت تعبت فيها جدا صح؟ ايه اللي بخليك تتصدق بيها؟ وممكن في ناس يعني سبحان الله والله منطلقين جدا في الصدقه ده، ممكن هو محتاج اصلا ويتصدق بفلوس كتير جدا. ايه اللي يخليه يطلع فلوس كده؟ يعني لو احنا حسبناها دنيا 1 2 3 ده خسر يعني. حد في حد يطلع فلوس كده تعب فيها؟ ولكن لما تيجي تحط في المعادله حته البعث وحته النشور وحته يوم القيامه تلاقيه كسبان وكسبان جدا كمان. فهي دي اللي انا بقول لك عليها، الحته دي لازم بس ايه احنا بنتكلم فيها النهارده. والله المعنى ده مهم جدا زي ما قلت، والمشكله ان احنا في الوقت اللي احنا فيه ده يعني سبل الغفله وسبل الضياع كتير جدا جدا. فعشان كده انا بقول ان هو مهم جدا، مهم جدا لازم تقعد تفكر نفسك بيه كل شويه. انا هابعث، انا هاسال، انا هقف قدام ايدي ربنا سبحانه ما بين ايدي ربنا سبحانه وتعالى واسع عن كل حاجه وكل تخلي كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي تفكرك بالمعنى ده. كل ما تيجي تشوف زهرة حلوة، كل ما تيجي تشوف نبات، كل ما تيجي تشوف فاكهة تفتكر ان لا ربنا سبحانه وتعالى ده اصلا يعني خلقها ده والله دليل وآية من آيات ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني سيحيي الناس طبعا بعد الموت، وان انت هتقف ما بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجة تخلي كل حاجة من الحاجات دي تفكرك بهذا المعنى ان في بعد. خلي بالك ان امتحان الدنيا ده امتحان، ده مش مستقر، دي مش هي دي الحياة، لا ده لسه فيه الحياة جاية، لسه الحياة الحياة الأبدية. وزي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت لا إما في الجنة لا إما في النار والعياذ بالله. فأنت لا، أنا محتاج أركز مع ربنا سبحانه وتعالى، أنا محتاج أبتدي أضبط عباداتي، محتاج أبتدي أضبط علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. أنا عارف إن أنا مقصر في 1 2 3، أنا عارف إن 1 2 3 ده أنا لسه ما عملتوش، أو أنا لسه بعمل الذنب الفلاني، وطب أنا هتوب منه، طب أنا كل ما أقع هركز على إن أنا أتوب لربنا سبحانه وتعالى، انا هحاول اصلح علاقتي بالقران، انا هحاول اصلح علاقتي بابويا وامي، انا هحاول. لازم ينعكس المعاني دي، لازم تنعكس على حياتك، لازم ما ينفعش تبقى انت بتسمعها كده اه والله اه والله اه ده كلام جميل وما فيش حاجه بتتغير وما فيش اي زي ما بقول لك كده يعني دليل حتى ان انت مصدق بيها وان انت صحابه احنا كنا بنسمع الصحابه اللي زاهد جدا في الدنيا ويعرض عليه فلوس كتير جدا ولا هو اصلا شايفها اصلا ليه عشان المعنى ده هو عارف ان يوم القيامه جاي انا مركز عليه مش عايز حاجه من الدنيا هنا ليه مش فارقه معايا هاسال عليها انا عايز اركز في الحاجات المهمه فدي من الحاجات طبعا برضو المهمه جدا اللي كانت طبعا يعني ايه فرق شديد جدا او فرق شاسع ما بين الصحابه وما بيننا ان هم كانوا بيعيشوا التفاصيل دي تفاصيل الاخره دي تلاقي سبحان الله صحابي بس بيصلي بايه تسمع ايه من الايات اللي احنا بنقولها دي يغمى عليه او يمرض او يتاثر جدا او يبكي او يصلي بايه طول الليل ايه واحده ليه هو عايش الموضوع هو عايش الموضوع انما احنا للاسف الشديد العكس احنا ايه يعني عايشين تفاصيل جدا الدنيويه وكورسات في كل حاجه في الدنيا وعايز يعني اتمكن من كل حاجه والاخره يعني ابسط البسيط واقل القليل فوالله العظيم يعني فعلا دي يعني ايه يعني الموضوع صيحه والله العظيم فعلا يعني فانت اعتبره صيحه لنفسك وفي حياتك ان انت محتاج تفوق محتاج تركز مع ربنا سبحانه وتعالى ايه الحاجات اللي انا مقصر فيها عايز اظبطها مع ربنا ايه الحاجات اللي انا مكسل عنها ايه الحاجات اللي انا كنت مسوف فيها جدا انا اصلا انا لسه اصل طب هشوف اصل كده لا القضيه اللي احنا بنتكلم فيها دي بتفوقك بتقول لك خلي بالك دي نقطه انتباه كده زي نقطه تفتيش على الطريق عشان تتاكد ان انت ماشي تمام ان انت ماشي صح لان خلي بالك لو انت وصلت لاخر الاختبار ده وانت ما عملتش لنفسك اي نقط تفتيش في الطريق لو وصلت وانت مشيت في الطريق غلط او انت عملت حاجة غلط او انت لبست في الامتحان ده فده للأسف ملوش تعويض الموضوع يعني خطير طيب في من الحاجات التانية اللي ان القرآن استدل بيها ودي طبعا حاجة يعني انت بتحس حتى في الوقت اللي احنا فيه والناس بتتعرض لها في صورة يمكن يومية هو ايه الظلم مثلا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني عدل فانت حاجة بسيطة جدا زي غياب الظلم غياب العدل في الدنيا واحد مثلا ظلم ما عارفش ياخد حقه ضعيف مش عارف ياخد حقه هل ده كده حقه ضاع للأبد هل كده الراجل ده مالوش طب واحد اتولد أعمى ما شافش في حياته خالص هل كده ده حظ وحش مثلا لما تيجي لو انت شلت الموضوع ده من المعادلة هتلاقي ايه ده في حاجة غريبة في أسئلة انت مش عارف تجاوب عليها اول ما تيجي تتيقن من حتة البعث والنشور وان ده امتحان وان انت ترجع لربنا تلاقي خلاص كل حاجة ابتدت توضح تلاقي كل حاجة ابتدت تهون عليك حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك مثلا بابتلاء صعب جدا او انت يعني الدنيا جت عليك في وقت جامد جدا انت مستشعر ان ايه الموضوع ده يعني مؤقت وان انا راجع لربنا كلها امتحانات واختبارات ربنا سبحانه وتعالى اختبرك بيها وفي الاخر هترجع لربنا وتسال ولو انت صبرت فعلا ولو انت يعني صبرت في امتحان الدنيا وعديت فانت بالعكس ربنا سبحانه وتعالى شكور وكريم جدا ويقبلك يعني بجزاء وفير والعكس طبعا يعني نعوذ بالله من ذلك ان واحد بقى يعني ما كانش فاهم الدنيا صح والمعاني دي ما كانتش مترسخه في قلبه فيعني مثلا حصل حاجه ليه ما عرفش يقرا الموقف صح فراح في سكه تانية خالص الناحيه التانية في ناس بيحصل لها ابتلاءات بتكفر في ناس بيحصل لها ابتلاءات ما بتعرفش تستحمل الوضع فيعني نسال الله عز وجل العفو والعافيه ودايما زي ما بقول كده بس حاول تقعد تفكر نفسك دايما بهذه المعاني يعني. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فكره ان الدنيا يا جماعه مش هباء كده يعني ايه يعني مش معموله كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فربنا بيقول لك ايه فويل للذين كفروا من النار نشوف ايه هو ربنا سبحانه بيتكلم في حاجه هي الاخره دي جايه يقينيه فهو هم بيقولوا ايه ظن الذين كفروا انه ما فيش اصلا السماء والارض ده خلق باطل ولا في حساب ولا في ربنا ولا في اي حاجه ربنا سبحانه بيقول ايه فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار سؤال يعني مش ممكن ربنا سبحانه يساوي ما بين دول مش ممكن مستحيل سبحان الله الخطاب القرآني برضه هتلاقيه بيتكلم بثقة رهيبة أو بتأكيد رهيب ربنا سبحانه هتلاقيه يقول مثلا سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ربنا سبحانه قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. خطاب تحدي، خطاب تأكيد، ده يقيني، عارف اللي هو إيه، ما فيش حد مثلا يعني الخطاب ما كانش مهزوز مثلا، لا يا جماعة ده في يعني يوم لا لا لا، الخطاب ده يقيني، عارف أنت تتكلم مع حد وانت تقعد ثابت على موقفك، هو عمال يقول الكلام، انت حتى مش قادر تجادله في فعلا وجود ده ولا لا، انت بتتكلم بمصيره فيها، يعني هي موجوده كده كده اكيد يقيني، انت بس بتتكلم في مصيره فيها، بتعرفه مصيره فيها عامل ازاي. فيعني سبحان الله، والله الواحد لما يقعد يتدبر في القران ويطلع ويقعد يعزز في نفسه من المعاني المختلفه طبعا، من يعني اللي احنا شفناها طبعا مع بعض على مدار طبعا السلسله دي كلها، والله كل ما بيطلع بايه بحصن حصين يعرف يتحصن بيه في الدنيا دي، يعرف والله ايه يبقى يعني يأوي فعلا الى ركن شديد فعلا هو القران، كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله يقول ايه في سوره الذريات، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. كلام يقيني ربنا سبحانه وتعالى، يعني برضو في سورة المرسلات إنما توعدون لواقع، يعني تلاقي الآيات كتير جدا يعني يقينية في الحتة دي، بتتكلم بيقين تام في الحتة دي، أنت مش لسه بقى مش عارف، أنت والله زي ما قلت كده الموضوع يعني أنا مصدقه بس يعني مش بعمل حاجة قوي، أو أن أنا يعني شاكك، او ان انا لا، الموضوع ما فيهوش تهريج، الموضوع يقيني بحت، وزي ما قلت كده لازم ينعكس على افعالك ولازم ينعكس على حياتك، وتبقى انت شايف اثره في حياتك. واحد مثلا انت ايه اللي بيخلي واحد يصحى فعلا، لو انت قاعد بتفكر في حاجات التفاصيل هتلاقي ان ما فيش حل وما فيش اجابه على ده غير الحته دي، غير واحد متيقن بيوم القيامه وبيوم البعث. إيه اللي يخلي واحد ممكن يصحى من نومه في عز البرد ويحط مية على جسمه ويقف يعني يتكلم كلام ومحدش سمعه؟ إيه اللي ممكن يخلي واحد يعمل كده؟ مفيش إجابة دنيوية تجاوب على السؤال ده بيها، الإجابة كلها أخروية، إن واحد عارف ومتيقن إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى، إن ربنا سبحانه وتعالى أمره مثلا بالصلاة، أو هو بيعايز يناجي ربنا سبحانه وتعالى حبا، في ربنا سبحانه وتعالى رجاء، وان هو كلها معاني متوحره فين، ان هو هيروح لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه عايز يرضى، عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، وده اللي احنا كلنا عايزينه، ان انت عايز تروح ليوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى عايز يرضى عنك، عايز لما تروح تلاقي نفسك نجحت في الاختبار، عايز لما تروح يوم القيامه تقف على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه ما تقولكش سحقا سحقا بعدا بعدا، انت عايز النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بيك وتدخل السرور على قلبه، انت عايز لما يجي يوم القيامه اللي هو يوم الفصل، يوم الفصل الحياة بقى الأبدية، زي ما بقولك خلاص هي ساعتها مفيش تعويض، هو اللي انت وصلت له ده الحياة الأبدية اللي انت بتكمل فيها. فواحد لو عياذه بالله يعني لبس الامتحان الدنيوي ده هيكمل في النار طبعا، لو مسلم يعني ربنا سبحانه بعديها دخله، ولكن الواحد ما يستحملش ثانية من العذاب من النار. ولو واحد نجح في الاختبار ده ربنا سبحانه ينعم عليه مع يعني مع أهل الجنة. فسبحان الله والله القضية بس يعني اللي ممكن احنا غطيناها النهاردة في الجزء 23، زي ما قلت ايه كان فيه طبعا مواضيع مختلفة في الصور، ولكن موضوع يعني مشترك ما بين الثلاث صور اللي موجودين في الجزء النهاردة، سورة ياسين وسورة الصفات وسورة صد، هي قضية مهمة جدا جدا جدا، هي قضية البعث والنشور ويوم القيامة، وان انت ستبعث، وان القرآن اتكلم في الحتة دي بمنتهى اليقين، وربنا سبحانه وتعالى كان يخاطب فعلا الناس ساعتها ما كانوش اصلا، كانوا يعني بيتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مش مصدقين، هم مش مؤمنين بها خالص، صفر في الحته دي، فازاي القران كان يعني بياخد كده واحده واحده وبياخد الناس من طريق عقلي ومن طريق حسي ومن طريق يعني غيبي ومن من من من اسس ثانيه، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني وعود ربنا سبحانه وتعالى في القران اللي تحققت ساعتها في القران، زي مثلا غلبت الروم والوعود اللي كانت بتتحقق في القران الدنيويه اصلا اللي الناس كانت بتشوفها على ارض الواقع دي، تخليك تصدق ان الكلام الغيبي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله تخليك انت متيقن فيه، لان زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لك على الحقائق اللي انت شفتها بعينك، لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول لك على الغيبيات اللي بيامرك ان انت تؤمن بيها برضه. فتكلمنا برضو على ازاي ربنا سبحانه وتعالى يعني بنى للناس دي العقيدة والمعنى ده، وازاي احنا برضو نعرف كل ما نشوف المواطن المختلفة اللي احنا حكينا. طبعا في مواطن كتير جدا وفئات اكبر بكتير جدا جدا من اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة، بس يعني لا يتسع الوقت ان انا اغطيها كلها. يعني كل ما تشوف حاجة تفتكر المعنى ده، والله العظيم انت هترجع لربنا وهتسأل. فما فيش حاجة تستاهل ان انت تخلي نفسك محرج او تخلي نفسك في موضع يعني سيء في موطن السؤال ده، لان انا مش بقول لك هو هيحصل او مش هيحصل او هو انت ممكن تفلت منه، لا ده والله العظيم ما فيه ذرة منك هتفلت منه، ده هو احنا هنروح لربنا سبحانه وتعالى يقينا، وهتقف قدامه يقينا، وهتسأل على كل عمل او كل حاجة انت عملتها. فانت ساعتها لما بتبقى متيقن ده والمعنى ده مرسخ في قلبك، بتبقى الموضوع واضح جدا بالنسبه لك، الامور الدنيويه والقرارات الحاسمه. والله في امر رباني مثلا بالنسبه للبنات، مثلا والله انا خايف مثلا او خايفه مثلا البس الحجاب او اظبط لبسي او اعمل كذا، خايفه والله من الحاجات الدنيويه الفلانيه ولا الشغل ولا مش عارف ايه. الموضوع بيبقى يعني طب انا اخاف من ده ولا انا مروح اسال قدام ربنا سبحانه على امر شرعي ربنا امرني بيه، اقول لا والله لا كان عشان حاجه دنيويه. الموضوع بيتحل بمنتهى البساطه، القران بيحل لك زي ما بقول لك كده، هتلاقي انعكس على افعالك المعنى ده لما استقر في قلبك، خلاص انعكس على افعالك. هتلاقي يعني سبحان الله الواحد لا يعني كل حاجه حرام وكل حاجه تعرض عليه حتى شاكك فيها، او كل حاجه مقلق منها، او لو في طريق هو عارف انه غلط او كده، لا ما بيبقاش عنده شك او يلا نجرب او يلا مش عارف ايه، او لا هو عارف انه هيسال عنه، هو متيقن ده ومستشعر ده جدا، فلا انا مش هعمل ده، او الموضوع بيبقى يعني ايه فيصلي جدا عنده. الموضوع بمنتهى البساطه زي ما الصحابه كده، احنا دايما بنستغرب من المواقف بتاعتهم قويه جدا في الحته دي، مواقف كلها يعني ايه ده، لو ناس مصدق يعني الصحابي مثلا في الغزوه اني فاهم اجد ريح الجنه دون احد مثلا، والصحابي الثاني والله لا يرن الله ما اصنع، والصحابي الصحابه يعني افعالهم كلها يقينيه في الجنه، اللي هو احنا انا مش عارف، واللي يتصدق بماله كله، واللي يتصدق بنص ماله، واللي حاجات مش ممكن واحد يعمل كده هو مش مستشعر بالمعنى ده، ان انا رايح يوم القيامه الرب الكريم شكور، انا هابعث ان انا هاسال. فانا لا بالعكس، ده انا عايز اقول لربنا سبحانه انا عملت كل حاجه يا رب عشان ارضيك، انا عملت كل حاجه في استطاعتي، حتى لما كنت بقع، حتى لما كنت بذنب، كنت بتوب عشان انت امرتنا بده وان ده عباده، كنت بدعوك فعلا بكل حاجه انا نفسي فيها عشان انت امرتنا بده وان ده عباده. فكل حياتي في الاخر المعنى بيصب في الاخر، انت كل الحياه بتاعتك تبقى بالله، دي حاجه معنى من المعاني اللي بتساعدك ان انت تحقق ده، ان انت تحقق ان كل حاجه في حياتك تبقى ربنا سبحانه وتعالى، وتبقى انت عارف وواضحه جدا قدام عينيك ليه، وسهله جدا وفيصليه في اي حاجه انت قرار بتبقى محتاج تاخده، سواء طبعا هيبقى حاجة تفضل دنيا على الآخرة أو العكس. ده كان الملخص يعني، وطبعا اعتذر لو أنا في فعلا الموضوع كبير جدا وضخم، يعني اعتذر لو في حاجات كتير جدا أنا سقطتها، أو يعني في حاجات كان كتير جدا جدا فعلا محتاجة تتغطى أكتر من كده، الموضوع فعلا خطير جدا وكبير. أسأل الله عز وجل يعني فعلا أن يعني يثبت والله في قلوبنا هذه المعاني، وأن يوفقنا في هذه الأيام العظام يعني حسن عبادته كده، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ويعني يرزقنا فعلا ثواب ليلة القدر. يعني جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.